السؤال الثامن طويل لا نستطيع قراءته محتوى وفحوى أن للرجل أراضي قسم على الخريطة في موضع حرب لا يستطيع أن يوقف عليها من يريد أن يشتري ويريد أن يبيع الخارطة. نقول هذا لا يجوز بارك الله فيك، لا بد لمن يريد أن يشتري أن يقف على الأرض ليعلم هل عليها جبل، هل فيها حفرة، هل فيها يعني أرض منهارة، لا بد أن يرى الأرض ويقف عليها ويعرفها، فإذا وقف عليها ويعني بعد ذلك رغب في شرائها يشتريها، أما بهذه الطريقة لا يجوز بارك الله فيك.